هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الشاعر الكبير أستاذ عوض بدوي، فكرة إعلانك هتدور عن إيه؟ أنا عايز أعمل إعلان عن بناء الإنسان. احنا بنينا شوارع وكباري ومدن، لكن بناء الانسان اعتقد انه غاية في الاهمية، وان هو اللي يقدر يحافظ على كل هذه التكنولوجيا والتقدم والبناء والاعمار. انسان سليم سوي بيحب وطنه بينتمي الى هذا الوطن هو اللي هيقدر يطور ده. هل كان لازم نبدأ ببناء الانسان الاول؟ اعتقد انه كان لازم. يعني لما جم في الصين عملوا هذا الصرح اللي هو حماية للدولة، سور الصين العظيم اللي محدش يقدر يتخطاه ويتسلقه ويخش يغزو الدولة، عملوا سور كلفوه مبالغ طائلة ووقت كبير ومجهود ضخم، وفي خلال 100 سنة اللي هم بعد بناء السور حصل 3 غزوات. فقعدوا يدوروا طب هم دخلوا ازاي، فاكتشفوا ان الحراس اللي واقفين على السور هم اللي بيرتشوا وبيدخلوا الغزاة، فقال لك ان هم بنوا السور ونسوا ان يبنوا الانسان. الإعلان هيركز على إيه بالظبط في فكرة بناء الإنسان؟ لأن الموضوع واسع جدا. طبعا مفيش شك، التعليم، التعليم السليم، إنك تنشئ أجيال متعلمة صح، فاهمة صح، مش تعليم تلقيني زي اللي احنا عارفينه يحفظوا كلمتين ويروحوا يمتحنوا ويقولوا الكلمتين ويمشوا. لا، تعليم يبني بجد. أنت بتبني بني آدم واعي مثقف منتمي يحب وطنه، عارف الصح من الغلط. ضيف بقى على كده الإعلام، الإعلام اللي بيطلع أنصاف موهوبين وتوافه ويضخمهم ويقول لك الفنان الجميل العظيم اللي مش عارف، بيطلعوا مذاعات يعملوا كده نجم المجرة. نجم نجم المجرة، وهم توافه، ويبتدوا الأطفال والناشئ يشوف ان دول النماذج والقدوة اللي عايز يقلدهم. يا باشا مطربين المهرجانات هم بقى قدوة. تمويل الإعلان، كل محب لمصر وكل منتمي لهذه البلد، انا على مسؤوليتي عوض بدوي أدفع الفلوس اللي معايا في إن مصر تتقدم خطوة، إن الإنسان المصري يبقى عظيم، أدفع كل اللي معايا وده يحصل أنا موافق. توافق إن حد من نجوم المهرجانات يبقى نجم إعلانك؟ أو ماله، يبقى نجم بعد التعديل، يعني نجم كان إيه وبقى إيه، لأنه ياما ناس كانت في الدرك الأسفل وتطورت ونجحت وبقت كويسة وبقت مفيدة لمجتمعها، فإيه المانع؟ إيه المانع أن يبقى أي حد من اللي كانوا بيعملوا مهرجانات غير اسمه وتعلم غنى وتعلم مزيكا وبقى يغني صح على عينه وعلى راسه؟ لو إعلانك كان إعلان مغنى، إيه الأغنية المعروفة والمشهورة اللي ممكن تختارها عشان تكتب عليها كلام الإعلان؟ الغزالة رايقة، الميلودي حلو قوي، خش قلبك وبسيط وسيمبل، فممكن اكتب عليه الاعلان. مين النجم او النجمه اللي تصر ان انت تحط اعلاناتك في اي عمل فني ليهم لانه هيحصل على نسبه مشاهده عاليه جدا؟ نانسي وشيرين وهاني شاك وعمرو دياب وحماقي وتامر، وكل دول اسماء كبيره وبيحققوا نسب مشاهده عاليه، فاتمنى اعلان يبقى معاهم. افتكر لو حملتك الاعلانيه لبناء الانسان تم ايقافها، هيكون ايه السبب؟ هيكون في أخطاء فنية في الحمل. بص، أنا مؤمن بالمرحلة وبالقيادة واللي مصر فيه. يعني عايز أقولك النهاردة احنا في إيد ناس بياخدوا مصر لقدام بسرعة الصاروخ. جمهورية جديدة، بجد جمهورية جديدة، جمهورية محترمة وجمهورية مشرفة وجمهورية تليق بالمصريين وبتاريخهم، على يد الرجل العظيم عبد الفتاح السيسي. ده يعني حاجة كده ربنا يديمه لمصر حقيقة والله بلا مجاملة. فلو في حصل الحملة وقفت هيبقى خطأ في الحملة، يعني مش هيبقى خطأ من الحكومة، لا، الحكومة عايزة مصر تتقدم وعايزة الإنسان يبقى إنسان عظيم. أستاذ عوض بدوي، لو عمل إعلان عن الشاعر عوض بدوي تقول إيه في كلمة واحدة؟ ربنا معاه ويحسن ختام. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، حملتك الإعلانية عن بناء الإنسان، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي هتختم بها إعلانك؟ بكرة كمان وكمان رح نبني الإنسان، وأتمنى بإذن الله يعلى البنيان. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.